مستا يا شاعر نور أميل وفيز وان مستا يا وستا يا سنجر غازيان قدر أوجانان مستا يا مستا يا شاعر نور أميل وفيز وان مستا يا وستا يا سنجر غازيان قدر أوجانان مستا يا والولا زوانان تاد حرود خيست قسي والولا زوانان تاد حرود خيست قسي نور دا ببقى فاني خوبان دا جهان مستايا نور دا ببقى فاني خوبان دا جهان مستايا مستايا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستايا وستا يا سنجر غازيان قدر أو جانان مستا يا سري دقران شهيد ويني قلونو نارنجيني دي سري دقران شهيد ويني قلونو نارنجيني دي وكرا صفتنا دا سروين قولان مستايا وكرا صفتنا دا سروين قولان مستايا مستايا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستايا وستايا سنجر غازيان قدر أو جانان مستايا شور دا زولا نودي دا أسير فوقك نرازي شور دا زولا نودي دا أسير فوقك نرازي ياد كرا زندانونا ميكا دي دا شيطان مستايا ياد كرا زندانونا ميكا دي دا شيطان مستايا مستايا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستايا وستايا سنجر غازيان قدر أو جانان مستايا حسنا زرقيا دا قلم جبا دي بنغشي حسنا زرقيا دا قلم جبا دي بنغشي ملكا غزل فري دخالون أرمان مستايا ملكا غزل فري دخالون أرمان مستايا مستايا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستايا وستايا سنجر غازيان قدر أو جانان مستايا وخدنا غيرت دي حماس وتزارت دنا وخدنا غيرت دي حماس وتزارت دنا فريق دا داسري شندي تورسترغي زلفان مستايا فريق دا داسري شندي تورسترغي زلفان مستايا مستايا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستايا وستايا سنجر غازيان قدر أو جانان مستايا دايتا من نادا يأرزو دكاي أمان دعيت من مدى يأرزو ذكي أمني وعي حسان ملشي نور دعيش قداستان مستيا وعي حسان ملشي نور دعيش قداستان مستيا مستيا شاعرة نور أميل أو بيزوان مستيا وستيا سنقر غازيان قدر أو جانان مستيا وستيا سنقر غازيان قدر أو جانان مستيا وستيا سنقر غازيان قدر أو جانان